من غير شك من غير تردد اعلم يعني تيقن واجزم ثم دعال ايضا دعاء ارشدك الله لطاعته سأل الله ان يرشدك لطاعته وهذا من نصحه ايضا رحمه الله اعلم وفقك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين هذه الحنيفية اذا قلت ما هي الحنيفية ملة ابراهيم الجواب ان تعبد الله مخلصا له الدين هذه الحنيفية التي قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم التي امر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتبعها ما هي الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين والحنيفية هي التوحيد وهي دين الاسلام سميت حنيفية لكونها من الحنف وهو الميل لكونها مائلة عن الشرك ولهذا تسمى الملة العوجة تسمى الملة العوجة لأنها منحرفة حنيفية منحرفة ومائلة عن الشرك والبدع وإن كانت في نفسها مستقيمة هي في نفسها مستقيمة لكنها عوجة بالنسبة لميلها عن الملل الكفر وعن البدع الحنيفية ملة إبراهيم سمت حنيفية لكونها مائلة عن الشرك مستقيمة على الحق الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا تعبد الله مع الإخلاص شيئا عبادة مع الإخلاص أما عبادة واحدة فلا لو قلت تعبد الله فقط خير لأن قد يعبد الله ويعبد غيره معه غيره والمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره ما صارت الحنيفية ما تكفي العبادة لكن لابد من امرين ان تعبد الله مخلصا له الدين واذا كان تعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا اله الا الله لا اله الا الله عباده مع اخلاص اخلاص يفي ويثبت تنفي العباده عن غير الله وتثبت ولله ان تعبد الله بمعنى انك تتقرب الى الله بالعباده وتوجه جميع اراداتك الى الله عز وجل معا تنفيها عن غيره هذه الحنيفية ملة إبراهيم تعبد الله بالدعاء ولا تدعو غيره تعبد الله بالذبح ولا تذبح لغيره تعبد الله بالركوع ولا تركع لغيره تعبد الله بالسجود ولا تسجد لغيره تعبد الله بالصلاة ولا تصلي لغيره تعبد الله بالصلاة هذا الحنيف هذا عبادة الله ولا تسجد لغيره هذا الإسلام تسجد لله هذا العبادة هذا عبادة الله ولا تسجد لغيره هذا الكفر لا بد من الأمر أن تعبد الله مخلصا له الدين يقول المؤلف بذلك أمر الله العباد وخلقهم الله أمر الله جميع العباد في هذه الحنيفية ملة إبراهيم وخلقهم لها خلق الله جميع الخلق لها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجن والإنس خلقوا لماذا؟ لعبادة للتوحيد والإخلاص لعبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين وهي الحنيفية ملة إبراهيم فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون نعم يقول مؤلف إذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته عرفت كل إنسان يعرف أن الله خلقه لعبادته قال فأنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فاعلم وتيقن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد لا تسمى العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والتوحيد هو الإخلاص هو إخلاص الدين والإخلاص معناه أن تتبرأ من عبادة كل معبود سواه وهو كفر الطاغوت الإخلاص هو كفر الطاغوت العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص يعني إلا مع الكفر بالطاغوت والكفر الطاغوت كل معبود سوى الله ومعنى كفر الطاغوت هي البراءة البراءة من كل عبادة معبود سوى الله البراءة منها ونفيها وإنكارها وبغضها ومعاداتها ومعاداتها هذا كفر الطاغوت الكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت والكفر به معناه إنكاره ونفيه والبراءة منه وبغضه ومعاداته ومعاداته

تنصح تنصح المرأة إذا كانت لعلها تبقى ولها حق أيضا لها حق أن تذهب إلى أهلها وتتركه ويلزم بإسرافها إذا كان لا يصلي أو كان يشرب الخمر أو كان يفعل الكبائر لها حق أن تذهب إلى أهلها إما أن يتوب وإلا تطالب بالفتح. نعم يقول لماذا جاز الاستعاذة بالصفة ولم تجز الاستغاثة بها؟ يعني هذا النقطة بها أعوذ برضاك من سخط أعوذ بعزة الله وقدس من شر ما عندي ووقعي. أما مناداة الصفة يا رحمة الله ترحميني يا قدس الله الكريم هذا لا يجوز مناداة الصفة ولأن هذا في نداء إلى باسم الأنثى ولأن في هذا يدل على انفصال الصفة عن الذات حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا كفر وردة بداء الصفة. أعوذ بالله. نعم يقول ما حكم من فعل ناقض من نواقض الإسلام جاهلا بالحكم؟ إذا كان مثل ويد هذا الشيء فإنه يعرف ويبين له وتقوم وتبين له الحجة فإذا قامت عليه الحجة وأصرت لكن لابد أن إذا كان جاهل مثل ويد هذا الشيء لابد من قيام الحجة عليه وبيان هذا له قبل أن يكتم عليه الكفر. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي يحبك نفسه الله يجعلنا ويحبنا ويحبنا في الله ويجعلنا ويحبنا في ذلك رب. قلت حفظكم الله فيما سبق من الدروس أن من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي في القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ألا يقال أن لفظ الإنسان بالقرآن من أفعال العباد ولذا فهو مخلوق؟ نعم هذا قالها الإمام أحمد ما قلت أنا. الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. واما قول يقول لفظي بالقران هذا يعني قول مبتدع لم يقله السلف ولكن من المعلوم ان الانسان ابن ادم مخلوق في اقواله وافعاله لكن كونه يخصص ويقول لفظي بالقران مخلوق هذا مبتدع لفظ مبتدع ولفظ موهم ولانه قد يراد باللفظ المذكور فلهذا من قال لفظي بالقران مخلوق قال لما قتل فهو جهل ومن قال مخلوق غير مخلوق فهو مبتدع فلا تقل هذا لا تقل لفظي بالقران لكن معلوم ان الانسان مخلوق في اقواله وافعاله لكن يكون التخصص تقول لفظي بالقران مخلوق هذا موافقه للجهميه. نعم كثرت الاسئله حول الاناشيد الاسلاميه التي اصبح الشباب يستمعون اليها بكثره فما رايكم في ذلك؟ ارى ان الاناشيد الاسلاميه لا تجوز وان ولا سيما الان الموجود في الساحه لا فان اناشيد مطربة فيها تعوهات تشبه تعوهات الأغاني فأنت لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء إذا سمعت حتى ولو كان ينشد واحد تجد ينشد ولكن يتعوه مثل تعوهات المغني لا فرق. وحتى إن قيل لي إن بعضهم جعلوا معها مزمار وبعضهم أيضا أناشيد في المولد الأعظم وأعظم والعياذ بالله وصارت فتنة والأناشيد الجماعية لو كلمت التوهات والمزمار وكذا هي مشابهة للصوفية وفي يوم الذي يتعبدون بالأناشيد ثم أيضا الأناشيد الآن فيها طرب لأن الذي يستمع الأناشيد حتى ولو كانت يعني مفيدة معناه ما يتأمل المعنى ولا يتدبر إنما يتأمل يتلذذ بالصوت متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت لا يتأمل المعنى لكن إذا كانت القصيدة مفيدة طيبة ينشدها واحد بصوت عالي والباقي يستمع كما أن القارئ يقرأ القرآن واحد والباقي يستمعون يقرأ على حديث واحد والباقي يستمعون ينشد القصيدة المفيدة إذا كان ما فيها غزل ولا هجاء ولا لبس الحق بالباطل ولا وليس فيها محذور فإنه ينشد واحد بصوت عادي غير ملحن ولا فيه تعوهات ولا مزمار ولا كذا والباقي يستمعون أما الجماعة يرفعون الصوت وينزلونه هذه ولو كان معناها مفيد جيد ما ينتبه من المعنى إنما ينتبه للصوت ويتلذذ بالصوت وسيرفعونه وسينزلونه وهي مشابهة للصوفية. أنا أنصح الشباب بترك هذه الأناشيد وإذا كانت القصيدة مفيدة يقرأها واحد بصوت عادي لا تعوهات ولا تلحين والباقي يستمعون حتى يستفيدون. نعم يقول السائل هل من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اذا هو كافر لقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ لا القاتل اذا كان مؤمن ليس كافر الا اذا تحلل اذا راى ان قتل المؤمن حلال اعتقد انه حلال كفر والا هو معصيه

لما ثبت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسك على سبعة أعظم، فذكر منها اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. نعم. يقول السائل: لدي أخت ولدت وفي إحدى يديها ستة أصابع، وتريد الآن أن تعمل عملية تجميلية لإزالة الزائد لمضايقته لها، فما حكم ذلك؟ لا يحتاج إلى تأمل، على سائل ينظر إذا كانت مؤذية لعل يراجع في هذا اللجنة الداعمة للإفتاء، ولا بد من التأمل في حال هذه المرأة حقق صفة العملية التي تريد أن تجريها. نعم. إذا كانت البهائم يوم القيامة تكون ترابا، فهل البقر الذي يعبد من دون الله من قبل بعض الطوائف يكون في النار؟ يقول: فهل البقر الذي يعبد من بعض الطوائف من دون الله يكون في النار؟ قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولهذا جاء في الحديث أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما. أما إذا كان المعبود من الصالحين والأنبياء فإن الله استثناه، قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون، لأنهم لا يرضون بها. نعم. يقول: هل الماء المغصوب يرفع الحدث الأكبر؟ في خلاف بين أهل العلم، من العلماء قال: إذا توضأ بماء المغصوب فلا يصح الوضوء، وعلى هذا لا تصح الصلاة. وقال آخر من العلم: تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه اسم الغفر كما لو صلى.